اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة يا ربنا، تول أمرها واكشف كربها وعافها من بلائها يا ربنا، أنت حسبنا وكفى يا ربنا. على من ظلم وطغى وبغى وتجبر وسحر ساكنا في الجسد ومن حول الجسد ظالما طامعا. اللهم أنت حسبنا يا ربنا على ساحر في جسدها. اللهم تول أمرها يا ربنا عند كربتها. اللهم تول أمرها يا ربنا عند كربتها. اللهم انصرها يا ربنا على من يسحرها في جسدها. أنت حسبنا عليه يا ربنا يسحرها في جسدها، ينفث عليها بالليل والنهار، يؤرقها ويوجعها، يضرها وشرا عليها. أنت حسبنا عليه يا ربنا ينفث عليها بالليل والنهار. أنت حسبنا عليه ساحرا في جسدها. اللهم عليك بساحر في جسدها يسحرها بالليل والنهار، ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها. أنت حسبنا عليه يا ربنا وكفى. أنت حسبنا عليه يا ربنا وكفى. أنت حسبنا عليه يا ربنا وكفى. أنت حسبنا عليه يا ربنا وكفى. ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها، تقوى عليها بسحره العظيم وبحجبه وبطلاسمه. أنت حسبنا عليه ماردا. أنت حسبنا عليه يا ربنا عفريتا غاصبا. أنت حسبنا عليه يا ربنا عفريتا غاصبا. أنت حسبنا عليه ملكا ملكا من ملوك الجن وسلطانا غاشما. حسبنا الله حسبي الله حسبي الله حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم أنت حسبنا على ساحر في جسدها. أهلك يا ربنا هذا الساحر، أهلك يا ربنا غصبها واغتصبها، أهلك يا ربنا هذا الساحر، أهلك عليك به يا ربنا، ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها. أنت حسبنا عليه يا ربنا، ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها. اللهم أنت حسبنا عليه ساحرا ملعونا وساحرة ملعونة فيها على سحاقها على سحاقها على ضرها وظلمها وقهرها وغلبتها. عليك بهم يهود, عليك بهم نصارى, عليك بهم يهود, عليك بهم يهود, عليك بهم نصارى, عليك بهم عطلوها عن زواج, عليك بهم عطلوها عن زواج وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله أرقيك يا مؤمنة من ساحر في جسدك, من ساحر في جسدك غلبك, من ساحرة في جسدك غلبتك. اللهم أنت حسبنا يا ربنا على سحار في جسدها. اللهم أهلكهم يا ربنا, أهلك يا ربنا ساحرة, أهلك يا ربنا ساحرة, أهلك يا ربنا ساحرة, أهلك يا ربنا ساحرة, أهلك يا ربنا ساحرة, أهلك يا ربنا ساحرة, أهلك يا ربنا سحرة, أهلك يا ربنا جن الغولة, أهلك يا ربنا جن الغولة. اللهم أهلك يا ربنا جن الغولة سحرة, سحرة من سحرة الجن. اللهم أهلكم يا ربنا من سحرة الجن في جسدها, في جسدها, في جسدها, في جسدها, في جسدها. حلوا واستقروا في راسها, حلوا واستقروا في راسها, يمنعونها من النوم في جهازها العصبي, في جهازها العصبي, ويؤثرون على عقلها, ويؤثرون على رشدها, ويؤثرون على فكرها, ويؤثرون على سمعها وبصرها ونطقها. ربطوها وقيدوها, ربطوها وقيدوها. أنت حسبنا يا ربنا على ساحر في جسدها وساحرة. اللهم أهلك يا ربنا سحرة الجن في رهرها, سكنوا ظهرها, سكنوا ظهرها, ارتحلوا ظهرها. اللهم عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا في قفاها وظهرها, عليك بهم يا ربنا في قفاها وظهرها. اللهم عليك بسحرة الجن, اللهم عليك بجن الغول, اللهم عليك بسحرة الجن في جسدها, اللهم عليك بسحرة الجن في جسدها. اللهم عليك بهم يا ربنا, ظلموها وقهروها, عطلوها, ربطوها, قيدوها. عليك بسحرة الجن في رأسها على عقلها وإدراكها ورشدها. عليك بسحرة الجن في قلبها وصدرها على ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى غلبة عليها وقهر. اللهم عليك بهم يا ربنا, غصبوها واغتصبوها. عليك بسحرة الجن في جسدها يا ربنا, ظلموها فغوا بغوا وتجبروا عليها, وخاب كل جبار عنيد, وخاب كل جبار عنيد. عليك يا ربنا بسحرة الجن, عليك يا ربنا بسحرة الجن ظلموها. عليك بهم يا ربنا, سكنوا قلبها, سكنوا قلبها وصدرها. عليك بهم يا ربنا, سكنوا بطنها ورحمها. عليك بهم يا ربنا, سكنوا بطنها, سكنوا بطنها, ربطوا عقدهم بسرة بطنها, ولهم أسرار عظيمة لأسحارها العظيمة. اللهم يا ربنا عليك بسحار في جسدها, سكنوا رحمها, سكنوا رحمها. عليك يا ربنا بسحار في جسدها, غلبوها, غصبوها واغتصبوها, على الزنا وعلى اللواط وعلى السحاق. اللهم عليك بهم يا ربنا في بطنها وفي رحمها وفي دبرها. عليك بسحرة الجن, غلبوها وقهروها. اللهم عليك بسحرة الجن يا ربنا, قيدوها وربطوها. اللهم عليك بهم, عقلوها. اللهم عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, ربطوها وقيدوها. اللهم عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, خيطوا وحاكوا أسحارهم وثبتوها, وثبتوها في جسدها. عليك يا ربنا بسحرة الجن, منهن سكنوا راسها. اللهم عليك بهم يا ربنا على غلبة عليها وعلى قهر. الله أكبر. وجاءوا بسحر عظيم. عليك يا ربنا بكل سحار. عليك بالسحار في جسدها في جسدها في جسدها في جسدها. غلبها وقهرها. اللهم عليك به طعنها. عليك به يا ربنا عن القرآن صرفها. عليك به يا ربنا. عليك به وسرها وأغضبها. عليك به يا ربنا صدها وصرف الخطاب عنها. عليك به يا ربنا. عليك به يا ربنا. عليك به ظلمها. عليك به يمص دمها. عليك به ينحر عظامها. عليك به يا ربنا يأكل أكلها ويحبس أنفاسها. عليك به يا ربنا يحبس أنفاسها. عليك به يا ربنا خنقها وشنقها. عليك به يا ربنا. عليك به غطى عقلها. عليك به يا ربنا غطى عقلها بسحر عظيم. عليك بساحر فيها. عليك يا ربنا بساحر فيها. عليك يا ربنا بساحر فيها. عليك يا ربنا بساحر فيها. عليك به يا ربنا ظالما. عليك به يا ربنا خادما لساحر. عليك به خادما لساحر. عليك به خادما لساحر. عليك به خادما لساحر. عليك به خادما لساحر. الله أكبر. عليك به خادما لساحر. عليك به خادما لساحر. عليك به خادما لساحر. الله أكبر. يأتوك بكل سحار عليم. يأتوك بكل سحار عليم. عليك يا ربنا. عليك به يا ربنا ظلمها ساحرا في راسها. عليك يا ربنا بسحار في جسدها. عليك يا ربنا بسحار في جسدها. عليك يا ربنا بسحار في جسدها. قدام السحار من الإنس. اللهم عليك بهم يا ربنا. الراس الأسحار والعقد. الله أكبر. عليك بهم يا ربنا. عليك بالسحار شوهوا جسدها. عليك بالسحار شوهوا جسدها. نفقوا بطنها. نفقوا بطنها. عليك بسحار فيها. اللهم عليك بهم في رحمها. لوثوه وأفسدوها. عليك بهم يا ربنا. مجلوه وحرفوها. الله أكبر. عليك بهم يا ربنا. أنزلوها. عليك بهم يا ربنا. عليك بهم يا ربنا. سحارا من الجن في جسدها. عليك بهم يا ربنا. عليك بهم يا ربنا. ظلموها وقهروها ويريدون قتلها ويريدون الفسك بها. اللهم عليك بهم يا ربنا. ضيقوا صدرها. ضيقوا صدرها. ضيقوا صدرها. وخافوها وفزعوها. عليك بهم يا ربنا. عليك بسحار فيها. عليك بسحار من الجن فيها. عليك بهم على تخويفها. عليك بهم على زلزلتها وقهرها وجبرها. اللهم عليك بهم يا ربنا في صدرها. عليك بهم يا ربنا في صدرها. عليك بهم يا ربنا في قلبها. عليك بهم يا ربنا في بطنها وفي ضلوعها وفي ضلوعها وفي ضلوعها وفي ضلوعها. عليك بهم يا ربنا. عليك بهم يا ربنا في ثديها في ثديها. عليك بهم يا ربنا على ورم. عليك بهم على ألم. عليك بهم على ضر. عليك بهم يا ربنا. عليك بهم بين كتفيها. عليك بهم بين كتفيها. عليك بهم على عمودها الفقرية. عليك بهم يا ربنا في فقرات ظهرها. عليك بهم في مفاصلها. عليك بهم بهم يا ربنا في فقرات ظهرها، عليك بهم يا ربنا في عضلاتها، عليك بهم يا ربنا، عليك بالسحار من الجن فيها، عليك بهم يا ربنا، عليك بهؤلاء السحار في جسدها، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا ظلموها، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا عن طريق سحار كثر من الإنس الظالمين. بطشوا بها وإذا بطشتم جبارين، عليك بهم يا ربنا بطشوا بها عليك بهم يا ربنا بطشوا بها عليك بهم يا ربنا اتخذوها فريسة عليك بهم يا ربنا يريدونها أن تكون ساحرة اللهم عليك بهم يا ربنا يريدونها يهودية يريدونها نصرانية يريدونها أن تتعلم السحر، اللهم عليك بهم يا ربنا غلبوها وقهروها، اللهم عليك بهم يا ربنا يتحرشون بها عليك بهم يا ربنا، عليك بالسحار من الجن في جسدها ذكورا وإناثا، عليك بهم يا ربنا ظلموها وقهروها وغلبوها وغصبوها واغتصبوها، عليك يا ربنا بهؤلاء السحار في جسدها ومنهم من يخرج قبيل سورة البقرة اللهم عليك بهم يا ربنا يا ربنا عقادهم اهل يا ربنا ما بقي من عقادهم، اللهم فك أسحارهم يا ربنا اهل يا ربنا ما بقي من أسحارهم، اهل يا ربنا ما بقي من عقابهم، اللهم اطمس يا ربنا أسحارهم قلاسمهم يا ربنا، اللهم يا ربنا بين يا ربنا حجوبهم يا ربنا وفكها يا ربنا وأبطلها الله أكبر زدها يا ربنا ولا تنقصها، اعطها يا ربنا ولا تمنعها ارفعها يا ربنا ولا تخفضها، ابسط لها يا ربنا ولا تقبض عليها، ثبتها يا ربنا اعطها يا مولانا انفعها يا ربنا بإيمانها بالصلاة والذين هم على صلاتهم دائمون، قم الليل إلا قليلا وبالأسحار هم يستغفرون وبالأسحار هم يستغفرون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون ويخرون للأذقان ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا فنفعها إيمانها يا ربنا وانفعنا بالإيمان يا ربنا انفعها يا ربنا بقيام الليل انفعها يا ربنا بالصدقة وبالنفقة انفعها يا ربنا ببر الوالدين والإحسان لهما انفعها يا ربنا ببر الوالدين والإحسان لهما انفعها يا ربنا بعفتها وشرفها وكرامتها انفعها بالأمانة يا ربنا بأمانتها فنفعها إيمانها انفعها يا ربنا بإيمانها اللهم تولى أمرها اللهم اكشف كربها اللهم عليك بسحار سكنوا راسها عليك بالسحار سكنوا راسها اللهم عليك بهم يا ربنا عذبوها في نومها عذبوها في أحلامها عليك بهم يا ربنا في دماغها وفي ذهنها وفي عقلها وفي إدراكها عليك بهم يا ربنا جسموا على صدرها عليك بهم في جسدها يتنقلون عليك بهم يا ربنا نازلين فيها عليك بهم يا ربنا حلوا واستقروا في جسدها لهم سنين طوال عليك بهم يا ربنا عليك بهؤلاء السحار عليك بهم يا ربنا وبعدتهم وعتادهم عليك بهم يا ربنا وبعقدهم الخبيثة وبعقدهم السامة عليك بهم وبمرابطهم عليك بهم وبقيودهم عليك بهم يا ربنا على روحها الطاهرة على روحها الزكية على روحها النقية على روحها المؤمنة وعلى جسدها الراكع الساجد لك يا ربنا ونبوها قهروها عليك بهم يا ربنا أوصدوا الأبواب في وجهها لا زواج ولا ذرية اللهم عليك بهم يا ربنا غلبوها وقهروها عليك بهم في جسدها عليك بهم أذون أهلها عليك بهم يا ربنا سحارا في جسدها عليك بهم يا ربنا سحارا في جسدها لم يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر عليك بهم يا ربنا وخاب كل جبار عنيد اللهم يا ربنا عليك بهم في هذه الساعة شفت جمعهم يا ربنا فرق جمعهم يا ربنا اللهم عليك بهم يا ربنا سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله فهزموهم اللهم اهزم يا ربنا هؤلاء السحار اهزمهم يا ربنا في جسدها ومن حولها يا ربنا يؤذونها أذية بالغة عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا سكنوا رأسها وسكنوا قلبها وصدرها وبطنها وفرجها سكنوا قفاها وظهرها سكنوا صدرها سكنوا قفاها وظهرها سكنوا دمها سكنوا دمها سكنوا دمها سكنوا دمها عليك بهم يا ربنا عقدوا العقد فيها عقدوا العقد فيها اللهم عليك بهم يا ربنا اللهم عليك بهم يا ربنا سيهزم الجمع ويولون الدبر الله أكبر بسم الله بسم الله ابطل يا ربنا السحر ابطل يا ربنا الحسد واحل يا ربنا العقد افك المرابط يا واحد يا صمد حسبنا الله حسبي الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين بسم الله بسم الله ارقيك يا مؤمنة ارقيك يا موقنة ارقيك يا صابرة ارقيك يا ساجدة ارقيك يا راكعة لله تعالى بسم الله يرقيك يا قائمة بسم الله يرقيك يا قائمة بالليل والناس نيام بسم الله فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فتبارك الله رب العالمين اللهم اطل يا ربنا أسحارها اطل يا ربنا اسحارها يخذل يا ربنا واهزم يا ربنا سحارها اللهم اهزمهم يا ربنا اللهم اهزمهم يا ربنا اهزمهم يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا يا ربنا لا تقوموا لهم قائمة بعد هذه الساعة يا ربنا اللهم ادحرهم يا ربنا اللهم انحرهم يا ربنا اللهم اقتلهم يا ربنا قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله اللهم يا ربنا اقتلهم شر قتلة اجعلها يا ربنا آخر ساعة في حياتهم يا ربنا يا ربنا اللهم اخرجهم واخرج أسحارهم اللهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا العنهم لعنا كبيرا العنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا وبحدتهم وعتادهم اللهم يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد احللها يا واحد يا صمد احللها يا ربنا من قلبها وصدرها وبطنها ورحمها احللها يا ربنا احللها يا ربنا على تهيج شهوتها حراما احل يا ربنا هذه العقاد احل يا ربنا هذه العقاد يا ربنا على تبليجها وتخديرها وعلى اغتصابها على زنا وعلى لواط وسحاق فيها من قبل ساحرين وساحرات عليك بهم يا رب الأرض والسماوات عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا أهل منكر عليك بهم أهل منكر عليك بهم يا ربنا أهل منكر عليك بهم أهل منكر عليك بهم أهل فاحشة عليك بهم يا ربنا عليك بهم أهل فاحشة أهل فاحشة يا ربنا يا ربنا استحلوا جسدها استحلوا جسدها عليك بهم يا ربنا ظلموها طغوا ومغوا وتكبروا وتجبروا وخاب كل جبار عنيد ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله فهزموهم بإذن الله اهزم يا ربنا سحارا في جسدها ظالمين طاغين فيها اهزمهم يا ربنا اهزمهم يا ربنا اغلبهم يا ربنا اهزمهم يا ربنا اغلبهم يا ربنا اغلبهم يا ربنا اهزمهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا قاتلهم يا ربنا قاتلهم يا ربنا قاتلهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا ظلموها وقهروها غلبوها واغتصبوها غلبوها وغصبوها وجبروها واغتصبوها عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم وبعدتهم وعتادهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ارمهم يا ربنا ارمهم يا ربنا ارميهم بحجارة من سجيل ارمهم يا ربنا ارمي عدتهم وعتادهم ارمي يا ربنا كتبهم ارمي يا ربنا حجوبهم ارمي يا ربنا حصونهم ارمي يا ربنا خيوط وحبالهم ومعادنهم ومعادنهم ارمهم يا ربنا في مقاتلهم ارمهم وارمي عدتهم وعتادهم الله أكبر عليك بهم يا ربنا عليك بسحار في جسدها عليك بالسحار في جسدها من المردة والعفاريت ومن ملوك الجنة عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا مرادة عليك بهم يا ربنا عفاريت عليك بهم يا ربنا عليك بهم من ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن وسلاطين الجن وسلاطين الجن وفراعنة الجن وفراعنة الجن وأمراء الجن عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا فقتلهم شر قتلة يا ربنا يا ربنا فهزموهم بإذن الله الله أكبر الله أكبر إذنك يا ربنا نسألك في هذه الساعة يا ربنا يا ربنا بهزيمتهم يا ربنا وبقتلهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وبفتكهم يا ربنا وبدمارهم يا ربنا وبتدميرهم يا ربنا يا ربنا الله مهلكهم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا الله مهلكهم الله مهلكهم الله مهلكهم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا وما رميت إذ رميت وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ارمي يا ربنا ارمي هذا الساحر ارمي هذه الساحرة ارمي يا ربنا السحرة ارميهم يا ربنا ارميهم يا ربنا سكنوا راسها سكنوا راسها سكنوا راسها سكنوا عصبها سكنوا العصب العصب العصب العصب العصب اللهم ارميه يا ربنا ارمي ساحرا وساحرة سكن سكن سكن سكنوا قلبها وصدرها اللهم ارميهم يا ربنا سكنوا وجهها سكنوا وجهها سكنوا وجهها سكنوا وجهها سوهوها وقبحوها اللهم ارميهم يا ربنا ارمي يا ربنا ارمي يا ربنا الأبارسة ارمي يا ربنا جن الريح يسابق الريح ارمي يا ربنا جن الريح ارمي يا ربنا جن الريح يسابق الريح اللهم ارمي يا ربنا جن ثعبانة ثعبانة ثعبانة ثعبانة وحية حية حية حية حية اللهم ارميهم يا ربنا ارمي يا ربنا جن ثعبانا وحية يا ربنا وأسدا وأسدا وأسدا ولبوة يا ربنا يا ربنا وفهدا ونمرا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارمي يا ربنا ارمي يا ربنا ارمي يا ربنا كلبا كلبا وقطا كلبا وقطا كلبا وقطا ارمي يا ربنا كلبا وقطا كلبا وقطا في جسدها ارمي يا ربنا وزغا وزغا وزغا وزغا ارمهم يا ربنا ارمهم يا ربنا تكالبوا عليها تكالبوا عليها تعاونوا عليها تعاونوا عليها تعاونوا عليها بالاثم والعدوان ارمهم يا ربنا ارمهم يا ربنا يا ربنا فرق جمعهم فرق جمعهم فرق جمعهم فرق جمعهم فرق جمعهم يا ربنا حيقنهم حيقنهم فك مرابطهم فك مرابطهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا عقدهم فك يا ربنا مرابطهم فك يا ربنا مرابطهم فك يا ربنا مرابطهم فك يا ربنا مرابطهم فك يا ربنا مرابطهم يا ربنا عقدهم فك يا ربنا مرابطهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا منها اخرجهم يا ربنا من المؤمنة اخرجهم يا ربنا من المؤمنة اخرجهم يا ربنا من جسدها اخرجهم يا ربنا من جسدها ويطهركم تطهيرا طهر يا ربنا متر طهر راسها عقلها إدراكها وذهنها يا ربنا ودماغها يا ربنا وسمعها وبصرها يا ربنا وفكرها يا ربنا وعقلها يا ربنا اللهم طهر يا ربنا سمعها وبصرها ونطقها وهل يا ربنا احشاءها يا ربنا وجوفها وامعاءها وهل يا ربنا دمها وعظامها ومفاصلها واحاسيسها ومشاعرها اجعل لها يا ربنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا يا ربنا يا ربنا ارزقها وارزقنا اجمعين يا ربنا من حيث لا نحتسب يا ربنا لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين بسم الله بسم الله اجعلنا من المتقين يا ربنا ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا اجعل له مخرجا اجعل لها يا ربنا مخرجا اجعل لها يا ربنا مخرجا اجعل لها يا ربنا ولمن هو مثلها مخرجا اجعل لها مخرجا اجعل لنا مخرجا يا ربنا يا ربنا اجعل لها مخرجا يا ربنا يا ربنا مما هي فيه مما هي فيه يا ربنا اهزم الظالمين اللهم اهزمهم يا ربنا اهزمهم يا ربنا اهزمهم يا ربنا اهزمهم يا ربنا اهزمهم يا ربنا على شرقه على شرقه يريدون قتلها يا ربنا وفي عقدة وفي عقدة وفي عقدة يريدون ذبحها بها يا ربنا يا ربنا اللهم عليك بهم يا ربنا اللهم عليك بهم يا ربنا يمنعونها من النوم يمنعونها من النوم اللهم عليك بهم يا ربنا الكمول والكسل اللهم عليك بهم يا ربنا يمنعونها من القرآن يمنعونها من الصلاة الخاشعة الخاضعة يا ربنا يا ربنا اللهم عليك بهم يا ربنا على عصبية على عصبية ونرفزة وعلى غضب شديد وعلى غضب شديد وعلى غضب شديد وعلى آلام في الجسد وعلى آلام وأوجاع وعلى دوخة وصداع وعلى آلام وأوجاع وعلى دوخة وصداع وعلى أورام وأوباء وعلى أورام وأوباء اللهم عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا سحارا في جسدها سحارا في جسدها سحارا في راسها سكنوا جسدها سكنوا جسدها استحلوا جسدها حراما وجورا وبهتانا وظلما وبغيا واعتداء يا الله يا الله انك لا تحب المعتدين سبحانك يا ربنا ارنا فيهم يا ربنا غضبك ارنا فيهم يا ربنا سخطك ارنا فيهم يا ربنا ايش في صدورنا يا ربنا ايش في صدور قوم مؤمنين ويش في صدور قوم مؤمنين اللهم يا ربنا اشف يا ربنا صدورنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بهلاكهم بهلاك هؤلاء السحار فيها ومن حولها فيها ومن حولها اهلكم يا ربنا اهلكم يا ربنا اهلكم يا ربنا اهلكم يا ربنا اهلكم يا ربنا اهلكم يا ربنا اهلكم يا ربنا اهلكم يا ربنا اهلكم يا ربنا اهلكم يا ربنا اهلكم يا ربنا اهلكم يا ربنا فك يا ربنا عقدهم اهل يا ربنا عقدهم فك يا ربنا مرابطهم احرق يا ربنا كتبهم احرق يا ربنا كتبهم اطمس يا ربنا فلاسمهم اطمسها يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك بهم يا ربنا سحارى جنا هولى عليك بهم من عظماء الجن من عظماء الجن من كبراء الجن من كبراء الجن إنه لكبيركم لكبيركم الذي علمكم السحر لكبيركم الذي علمكم السحر عليك يا ربنا بكبيرهم عليك يا ربنا بعظيمهم عليك يا ربنا عليك يا ربنا بظالمهم عليك يا ربنا بالمعتدي عليك يا ربنا بالخبيث الظالم عليك به يا ربنا عليك بالجبار العنيد عليك بالجبار العنيد عليك بالجبار العنيد عليك بالجبار العنيد عليك بالجبار العنيد عليك يا ربنا بالجبار العنيد عليك بالسحار العليم عليك يا ربنا بالسحار العليم عليك يا ربنا بالسحار العليم عليك يا ربنا بكبير السحارة عليك يا ربنا بكبير السحارة عليك يا ربنا بكبير السحارة عليك يا ربنا بالظالمين عليك بهم يا ربنا عليك بالساحرين عليك بالحاقدين عليك يا ربنا بالسحارين في جسدها في جسدها وربوها وصبوها وارتصبوها عليك بهم على الزنا واللواط وعلى السحاق عليك بالسحرة عليك بالسحرة عليك بالسحرة عليك بهم عليك بهم عليك بهم انزعهم انزعهم يا ربنا يا ربنا عليك بهم احرق كتبهم يا الله سل ايديهم يا ربنا اللهم عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا ربنا اللهم عليك بهم يا ربنا ظالمين ساحرين حاقدين سحارين عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا على غلبة عليهم وعلى قهر وعلى قهر وعلى قهر وعلى قهر يا ربنا قهروها يا ربنا غلبوها غلبوها مغلوب مغلوب فانتصر فدعا ربه اني مغلوب مغلوب مغلوب مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر الله أكبر. حسبنا الله وكفى. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله وكفى. حسبنا الله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله مرمى ولا منتهى. سمع الله لمن دعا. سمع الله لمن دعا. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله مرمى ولا منتهى. عليك بالسحار. عليك بالسحار نفيها. اللهم عليك بهم يا ربنا. اللهم عليك بالسحار نفيها. عليك بالسحار عليك بالساحرين يغبن في جسدها. ظلموها طغوا وبغوا وتكبروا وتجبروا عليها. عليك بهم يا ربنا. غصبوها واغتصبوها. عليك بهم يا ربنا. عليك بهم يا ربنا. عليك بهم يا ربنا. قطع حبالهم. حبالهم. قطع حبالهم يا ربنا. مزق يا ربنا. مزق أوراقهم يا ربنا وكتبهم. أحرقها يا ربنا. أحرقها يا ربنا. اللهم يا ربنا قطع حبالهم يا ربنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا. قطع حبالهم يا ربنا وخيوطهم. وخيوطهم. وصر معادنهم. وصر معادنهم. وصر معادنهم. وصر معادنهم. وصر معادنهم. وصر معادنهم. وصر معادنهم. وصر معادنهم يا ربنا. وصر معادنهم. اللهم عليك يا ربنا بالظالمين في رأسها وفي جسدها. وأثروا على أحاسيسها ومشاعرها. وأثروا على عقلها وإدراكها وذهنها. وأثروا على دينها. وأثروا على دينها. وأثروا على دينها. اللهم عليك بالظالمين من اليهود والنصارى يا ربنا. والملحدين والمشركين يا ربنا. يا ربنا. والشيعة. والشيعة. والشيعة الظالمين يا ربنا. والصوفيين. والصوفيين يا الله. يا الله عليك بالظالمين الكافرين في جسدها يا ربنا. عليك بالعصاة من المسلمين. عليك بهم يا ربنا. عليك بهم يا ربنا. عليك بهم يا ربنا. اللهم اخرج السحارة وجنودهم يا ربنا. اخرج السحارة يا ربنا وجنودهم. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اخرج من هذا الأمة المسحورة. الله أكبر. الله أكبر. حرقوه. حرقوه. حرقوه. حرقوه. فاحترقت. فاحترقت. فاحترقت. فاحترقت. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. حرقوه. حرقوه. حرقوه. فاحترقت. فاحترقت. فاحترقت. فاحترقت. فاحترقت. حرقوه. حرقوه. حرقوه. حرقوه. فاحترقت. فاحترقت. فاحترقت. فاحترقت. فاحترقت. فاحترقت. حرقوه. حرقوه. حرقوه. حرقوه. فانسلخ منها. خرج. خرج. فانسلخ. فانسلخ منها. فانسلخ منها. خرج. واخرجني. واخرجني مخرج الصدقة. واخرجني. واخرجني. واخرجني. واخرجني. واخرجني. واخرجني مخرج الصدقة. اخرج يا رب السحار. اللهم اخرج السحار. اللهم اخرج السحار. يا ربنا يا قهار. اللهم اخرج السحار. اللهم اخرج السحار. اللهم اخرجهم يا ربنا من راسها وجسدها. اللهم اخرجهم يا ربنا. اللهم اخرجهم يا ربنا من راسها وجسدها. خرج. خرج عدو الله ولي الله. خرج عدو الله ولي الله. خرج عدو الله ولي الله. اخرج. اخرج. اخرج. اخرج. اخرج. واخرجني. واخرجني. واخرجني. واخرجني. واخرجني. واخرجني. واخرجني. خرج. خرج. خرج. خرج. خرج. خرج. اخرج منها. اخرج منها. اخرج منها. اخرج منها.